غازون تشد ممول جديد في خاطر دوكالا افور كازا بلانكو في خاطر عبد القادر كونكورد اوتيل سوزوكي يخلف احمد وناس الكناس وكريم تاع بورت كليشي والحباب اللي داوي والقلب المقطع في خاطر جمال وستار كثرت الضرار عليه القلب واش يطفي بالنار ما يسلك هي غير البارصا يقل مدار كثرت الضرار عليه القلب العقل احطر وحار ما يسلك هي غير البارصا يقل مدار هي غير انت وانا هي غير انت وانا انا وحيد وحداني وربي صابني انا صبار وتعرفني صبار وما لقيت صبار مانيش هالدار سري دسهاحي وما لقي انا صبار ما لقيت صبار عقلي حار مع البيضة ومهويانا كثرة الضرار عليه القلب واش يطفي النار يسلك هيغي البار صايق المدار كثرة الهموم عليه القليب واش يطفي النار يسلك يا غي البار صايق المدر يا غير انت وانا يا غير انت وانا انا وحيد وحداني وربي صابني انا صبار وتعرفني صبار ما لقيت صبار فينا الموك ولي دفنيت بالمرارية وما لقيت صبار ياك خويك صبار قلبي عدو يا خويا وجابني لبلاوي حيا كثرة الضرار عليه القلب واش يطفي النار ما يسلك هي غير البار صايق المدار هي غير انت وانا هي غير انت وانا انا حبيبي وحداني وربي صاحبي نبكي ومرة نجاور صبر ربيح سبيه دي لنبلي تصحب من حضر اخويا وما لقري انا صبار وتعرفني صبار وما لقري انا صبار قلبي حار مع الزرق ومهوي يا ربي كثرة الضرار عليه القلب لعقل احطار وحير ميسلك هي غي البار صايق المدر يا غير انت وانا يا غير انت وانا انت انا وحيد وحداني وربي صابني كاسي صبر الدهرس قاع كاس ويا انسان هالكاس همليح وهالكاس همليح شربوا الفوقاني زيدوا تحتاني خليوني الوسطاني انا بقلبي نفديه كثرة الضرار عليه القلب واش يطفي النار ما يسلك هذه البار صايق المدار غير انت وانا غير انت وانا انا وحيد وحداني وربي صافي وكمل واه طالع عليا ورشي صحتي يا حي انت تولي نبرة ونصيب رحتي يا انا فراقك جاني صعيب وبعدك جاني صعيب حصرها الحبيب لو كانت جي نشوفك بلا ما نكلمك حي كثرت الاضرار عليا القلب واش يطفي بالنار يسلك هذي البار صايد المدر كثرت المحان على البولي بالعقل احتار وحير يسلك هذي البار صايق المدر غير انت وانا غير انت وانا انت الوحيد وحداني وربي صابني صبار ياك خويك صبار ما لقيتو صبار مريكر نخبط غيلي